ارقد يا ربنا ترى حسد حسد شديد عظيم حسد شديد عيونه وعليك يا ربنا بشيطان العين وعليك يا ربنا بشيطان العين وعليك يا ربنا بشيطان العين وعليك يا ربنا بشيطان العين وعليك يا ربنا بشيطان العين وعليك يا ربنا بشيطان العين وعليك يا ربنا بشيطان العين وعليك يا ربنا بشيطان العين وعليك يا ربنا بشيطان العين وعليك يا ربنا بالموكل بالحسد اللهم عليك يا ربنا بظالم اللهم عليك بظالم عليك يا ربنا بظالم وظالمه في الجسد في الجسد في الجسد وطالما كانوا يعملون بطل اقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليهم يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل اقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليهم يا ربنا الله اكبر بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل اقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد اقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد هارك يا ربنا ساكنا هارك يا ربنا ساكنا هارك يا ربنا ساكنا اطق يا ربنا صامتا اطق يا ربنا صامتا هارك يا ربنا ساكنا اطق يا ربنا صامتا هارك يا ربنا صامتا هارك يا ربنا صامتا هارك يا ربنا حساتنا هارك يا ربنا ساكنا هارك يا ربنا ساكنا هارك يا ربنا ساكنا هارك يا ربنا صامتا الله اكبر بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل هم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله